أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الصدق مع الله عز وجل عاقبته حميدة. من أرضى الله بسخط الناس ورضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. جاء رجل إلى هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أخاك الوليد بن عبد الملك قد وهبني أرضا، وأقرني عليها أخوك سليمان بن عبد الملك. فجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنزعها مني. فقال له هشام: أعد علي ما قلت. فقال الرجل: إن أخاك الوليد بن عبد الملك قد وهبني أرضا، فأقرني عليها أخوك سليمان بن عبد الملك. فجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنزعها مني. قال له هشام: عجبا لك، تترحم على من نزعها ولا تترحم على من أعطاكها. فقال له الرجل: إن عمر بن عبد العزيز كان يريد وجه الله، لما نزعها مني ما نزعها شهوة نفس ولا تسلطا علي، بل نزعها يريد وجه الله، يرى بأن ذلك هو الصواب. هذه عاقبة الصدق أيها المسلمون عباد الله. في أسبوعنا هذا قد استحدثت مناصب، عين نائب أول لرئيس الجمهورية خلفا لمن سبق، وعين رئيس للوزراء، نائب رئيس الجمهورية مبلغ علمي والله أعلم بالسرائر أنه ما سعى إلى هذا المنصب ولا حرص عليه ولا طلبه، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أعطي الإمارة عن غير طلب منه أعين عليها، ومن سألها وكل إليها. الذي يسعى إلى المنصب ويحرص عليه ويعض بنواجذه ويبذل من أجله النفس والنفيس يوكل إلى نفسه، أما الذي يأتيه الأمر عن غير مسألة ولا رغبة ولا حرص فإن الله عز وجل يعينه. هذا مبعث للتفاؤل بهذا الأمر. وأما رئيس الوزراء فقد شغل من قبل مناصب وتولى ولايات، وقد شهدت له بالإنجاز عزمة، ورأى الناس من حاله جدا واجتهادا وحرصا على قضاء مصالح الناس والسعي فيما يعود عليهم بالنفع. ولذلك نتفاءل خيرا إن شاء الله، ونرجو أن يتمم الله هذا الخير بمزيد من الخير، فإن أهل هذه البلاد ما زالوا للأرحام واصلين، وللإحسان باذلين، وللغريب مؤوين، وللجائع مطعمين، وما زالوا في الخيرات متسابقين وبالمروءات عاملين. ونرجو ألا يخذلنا الله عز وجل، نرجو أن يغير الله حالنا إلى أحسن حال، وأن يزيل هذه الغمة، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا. أسأل الله عز وجل أن يبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزا، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما.